نبدأ شيخنا الله يحفظكم. تفضل، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءة تفسير الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى على شيخنا فضيلة الشيخ المحدث المسند طاهر بن سليمان البحر حفظه الله تعالى ورعاه، وبأسانيد شيخنا لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى إلى تفسير عبد الرزاق رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى: ومن سورة آل عمران وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: هن آيات محكمات. قال: المحكم ما يعمل به، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. هكذا هن آيات محكمات. منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هكذا الآية في قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب. قال: المحكم ما يعمل به، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. قال معمر: وكان قتادة إذا قرأ هذه الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ، قال: إن لم تكن الحرورية أو السبائية فلا أدري من هم، ولعمري لقد كان في أصحاب بدر الحديبية الذين شهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام ورحمة الله وبركاته. الذين شهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان من المهاجرين والأنصار، خبر لمن استخبر وعبرة لمن اعتبر، لمن كان يعقل أو يبصر. إن الخوارج خرجوا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير بالمدينة وبالشام وبالعراق، وأزواجه يومئذ أحياء، والله إن خرج منهم ذكر ولا أنثى حروريا قط، ولا رضوا الذي هم عليه ولا ما لأوهم فيه، بل كانوا يحدثون بعيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم ونعته الذي نعتهم به، وكانوا يبغضونهم بقلوبهم ويعادونهم بألسنتهم وتشتد والله أيديهم عليهم إذا لقوهم. ولعمري لو كان أمر الخوارج هدى لاجتمع، ولكنه كان ضلالة فتفرق. وكذلك الأمر إذا كان من عند غير الله وجدت فيه اختلافا كثيرا، فقد ألاصوا هذا الأمر منذ زمان طويل، فهل أفلحوا فيه يوما قط أو أنجحوا؟ يا سبحان الله، كيف لا يعتبر آخر هؤلاء القوم بأولهم؟ إنهم لو كانوا على حق أو هدى قد أظهره الله وأفلجه ونصره، ولكنهم كانوا على باطل فأكذبه الله تعالى وأدحضه. فهم كما رأيتم كلما خرج منهم قرن أدحض الله حجتهم وأكذب حدوثتهم وأهرق دماءهم، وإن كتموه كان قرحا في قلوبهم وغما عليهم، وإن أظهروا أهرق الله دماءهم. ذاكم والله دين سوء أو دين سوء فاجتنبوه، فوالله إن اليهودية لبدعة، وإن النصرانية لبدعة، وإن الحرورية لبدعة، وإن السبائية لبدعة، ما نزل بهن كتاب ولا سنهن نبي. وبه إليه قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها فقال: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عانى الله فاحذروهم. وبه إليه قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبي أنه قال: كان ابن عباس يقرأ: وما يعلم تأويله إلا الله، ويقول الراسخون في العلم آمنا به. قال عبد الرزاق: أي والله، كما قال الشيخ العزي شيخنا، يقول هذا الأثر لقتادة عظيم جدا. نعم. قال عبد الرزاق: حدثنا معمر، قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين، فقال: يضعفون عليهم فقتلوا منهم 70 وأسروا 70 يوم بدر. قال عبد الرزاق: حدثنا الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى قد كان لكم في فئتين التقتا قال ذلك يوم بدر التقى المسلمون والكفار. قال عبد الرزاق حدثنا الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد في قوله تعالى والخيل المسومة قال هي المطهمة الحسان. قال حبيب وقال سعيد بن جبير هي الراعية السائمة. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى والخيل قال شية الخيل في وجوهها. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل قال هو نقصان أحدهما في الآخر. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي قال يخرج الحي من هذه النطفة الميتة أو الميتة ويخرج هذه النطفة الميتة من الحي. قال معمر وقال الحسن يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض نسائه فإذا عندها امرأة حسنة الهيئة فقال من هذه؟ قالت إحدى خالاتك. قال إن خالاتي بهذه البلدة لغرائب. وأي خالاتي هذه؟ قالت بنت الأسود بن عبد ياغوثة. قال سبحان الله الذي يخرج الحي من الميت وكانت امرأة صالحة وكان أبوها كافرا. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء قال لا يحل للمؤمن أن يتخذ كافرا وليا في دينه. وقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة إلا أن يكون بينه وبينه قرابة فتصله أو فيصله لذلك. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال ذكر الله تعالى أهل بيتين صالحين ففضلهما على العالمين فكان محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم. قال عبد الرزاق حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن الحسن أنه قرأ ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قال من رأفته بهم أن حذرهم نفسه. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى إني نذرت لك ما في بطني محررا. قال نذرت ولدها للكنيسة فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى وإنما كانوا يحررون الغلمان. قالت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها وذريتها من الشيطان الرجيم. قال عبد الرزاق حدثنا أعيدها معمر بك وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد إلا الشيطان يمسه فيستهل صارخا من مسة الشيطان إياه إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم إني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال عبد الرزاق حدثنا المنذر بن النعمان الأفرس أنه سمع وهب بن منبه يقول لما ولد عيسى عليه السلام أتت الشياطين إبليس فقالوا أصبحت الأصنام قد نكست رؤوسها فقال هذا حادث مكانكم وطار حتى جاء خافقي الأرض. قال حتى جاء خافقي الأرض فلم يجد شيئا ثم جاث البحار فلم يقدر على شيء ثم طار أيضا فوجد عيسى قد ولد عند مزود حمار فإذا الملائكة قد حفت حوله فرجع إليهم فقال أنبيا قد ولد البارحة وما حملت أنثى قط ولا وضعت إلا إن نبيا نعم شيخنا فقال إن نبيا لأنه جاب ووجدهم فجاء يحدث إن نبيا. أول شيخ الآن يستفهم يعني هو يستعجب من نفسه أنه ها كيف ولد هذا وأنا غير موجود. هو جاب الدنيا كلها ثم وجده يعني ولد فقال إن نبيا ولد البارحة. طيب نقرأها على الوجهين احتمال المعنى أنبيا قد ولد البارحة أو إن نبيا قد ولد البارحة وما حملت أنثى قط ولا وضعت إلا وأنا بحضرتها إلا هذه فأيسوا من أن تعبد الأصنام فأيسوا من أن تعبد الأصنام بعد هذه الليلة ولكن ائتوا بني آدم من قبل الخفة والعجلة أو فأيسوا. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وجد عندها رزقا قال وجد عندها ثمرة في غير زمانها فقال أنى لك هذا قالت هو من عند الله. قال عبد الرزاق حدثنا الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مجاهد عن قوله في قوله تعالى اقنتي لربك قال أطيل الركود. قال الثوري قال ليث عن مجاهد كانت تصلي حتى ترم قدماها. قال عبد الرزاق حدثنا معمر أنه قال جاء غلمان إلى يحيى بن زكريا قالوا اذهب بنا نلعب فقال ما للعب خلقت. قال وذلك قوله تعالى وآتيناه الحكم صبيا. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى إن الله يبشرك بيحيى قال شافات الملائكة بذلك فقال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. قال إيماء وكانت عقوبة عقب بها إذ سأل الآية بعد مشافهة الملائكة إياه بما بشرته به. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى مصدقا بكلمة من الله قال بعيسى بن مريم وسيدا وحصورا قال الحصور الذي لا يأتي النساء. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب في قوله تعالى يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. قال كان أبو هريرة يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده. قال أبو هريرة ولم تركب مريم بعيرا قط. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن نبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نساء ركبنا الإبل خيار نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى أقنوتي لربك قال أطيعي ربك. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة ابنة خويلد وفاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال نعم الصوت انقطع. لا لا أسمعك بس هنا الشيخ عبد الله الطهراوي حفظه الله يقول عفوا الشيخ لطفي يقول لابن باديس كلام طيب على هذا الأثر. يعني أي أثر؟ لو إن شاء الله يرسله لنا الشيخ لطفي بحيث نقرأه بإذن الله. أثر قتادة عن الخوارج. دقيقة. مرحبا. السلام عليكم. دقيقة يا شيخنا. أي نعم. هاي هاي خلص. أو هو متحرك لو متحرك كسر الحاسوب كيف هو متحرك كسر الحاسوب شمال أحسن عنك ولا شمال أو بتاع ومين أسهل يوم المثال أنا فيه شمال ندرس ما على طلب مسابق كل شخص ما يعرف ندرس اليوم تعبوا وكانت هنا بعض الخطابات معروفة يعني بعض الخطابات في الأحداث السنة كم خلاص مايا وسنتين كذا كذا من الأحداث أيه دي تكتر الأيام تكتر زي مناسبات بس روحنا ذكرى توقف ما بنسين أدنى مسألة تكسير السلام عليكم الصوت واضح شيخنا واضح الصوت شيخنا نعم نعم واضح واضح طيب بسم الله نواصل إن شاء الله ما كنتم تقولون لا أنا ما كنت أقول شيء جاءني اتصل فقط بس يا شيخنا ولا أنا ما قلت شيء والله لا سمعت عند كلام يعني إيه لا هذا الشيخ أحمد فرحان والشيخ محمد الشعبان يتشاورون بجانبنا نعم قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة ابنة خويلد وفاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى يلقون أقلامهم قال تساهموا على مريم أيهم يكفلها فقرعهم زكريا قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى أبرئ الأكمه والأبرص قال الأكمه الأعمى قال عبد الرزاق حدثنا معمر وشيخ قالوا أن قتادة كان أكمه أي ولد أعمى قال عبد الرزاق نعم أعطاه الله شوف العميان نعم. يحفظون القرآن ويحفظون الحديث ويعطيهم الله سبحانه وتعالى بدل العيون قلوب سبحان الله أي نعم صحيح شيخنا من العجائب أنا كان جارا لي أعمى ميكانيكيا يصلح السيارات يا شيخ الله لا إله إلا الله ما شاء الله أي والله كانوا إذا عجزوا في سيارة لا يعني ما عرف الميكانيكيون إصلاحها يأتون إليه فيضع يقول بس شغلوا السيارة فإذا شغلوها يظل يسمع يسمع يسمع هكذا ويقول صلحوا الألحاج الفلانية هي الخربانة سبحان الله سبحان الله وأحكي لك يا شيخ بسند عال أن بعض المهربين الذين كانوا يهربون بين البلدان كان دليلهم أعمى الله الله نعم اي أيوة والله هذا كان هذا من الطريق الشيخ علي هذا الشيخ مشهور عندنا هنا في المنطقة التي أنا فيها كان مشهورا جدا وهو أعمى فكانوا إذا دخلوا الصحراء ما استطاعوا يعني ضيعوا المكان ينزل فيشم التراب إذا شم التراب يقول نحن في المنطقة الفلانية اتجهوا شمال أو اتجهوا شرق أو اتجهوا غرب وهكذا سبحان الله سبحان الله أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم قال أنبئكم بما تأكلون من المائدة وما تدخرون منها قال وكان أخذ عليهم في المائدة حين نزلت أن يأكلوا ولا يدخروا فادخروا وخانوا فجعلوا خنازير حين ادخروا فذلك قوله تعالى فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين قال معمر ذكره قتادة عن خلاس بن ذكره قتادة عن خلاس بن عمرو عن عمار بن ياسر قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن حسن بقوله تعالى إني متوفيك قال متوفيك من الأرض قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن ثابت البناني قال رفع عيسى بن مريم وعليه مدرعة وخفازا. قال عبد الرزاق وحذافة يحذف بها الطير. هكذا عندكم شيخنا؟ قال المدرعة ضرب من الثياب التي تلبس وقيل من الصوف خاصة، والحذافة يقال حذافة، حذف الشيء يحذفه إذا قطعه، وكأن الحذافة أو الحذافة اسم آلة لتقطيع اللحم. عندنا كذا كان يسموه المدرعة، الذي هو الشميل يسموه مدرعة. ما شاء الله. قال يتميز هذا الأثر بما ضاف عبد الرزاق من عنده وهو قوله وحذافة يحذفه الطير. نعم. أيضا الشيخ العزي الشيخ يقول عندهم أيضا ميكانيكي في بيت الفقيه أعمى، يقول اسمه معمر. أي يقول أخونا معمر أنه طارئ عندنا في بيت الفقيه خبير ميكانيكي، إذا عجزوا عن الإصلاح رجعوا إليه. مشهور هذا معمر، سبحان الله. طيب أخونا الشيخ طرأ عليه العمى أو أعمى من صغره؟ الشيخ العزي يقول طرأ عليه. أيوة طارئ، عماه طارئ، كان مبصرا ثم عمي عما طارئا شديدا، إلا أنه يتحرك من بيته إلى المسجد إلى الدكان إلى يتحرك بدون دليل، سبحان الله. هو كان مهندس. أيوة مهندس ميكانيك سيارة بطرف بيت الحوك. أيوة بيت الفقيه من كارية الحوك، ورجل صالح ويصحب السيد عبد الحميد. أيوة كان عنده مسجد يحضر الصلاة في كل صلاة. أيوة مسجد الجنيد مع السيد عبد الحمود الأهدال والسيد زمان عمر مساوى الأهدال، والآن ابنه السيد محمد عمر مساوى الأهدال، ربما تعرفهم. بارك الله فيك يا شيخنا. الله يبارك فيك. نعم. هذا أخونا الشيخ محمد فياض، ما دام فتحنا الباب. الشيخ محمد فياض حفظه الله يقول أعرف أعمى كان يصلح المسجل الذي كان يضعون فيه شطة الكاسد، وأعرف أعمى كان كهربائيا يصلح الكهرباء ويقود الدراجة البسكليتة يعني. سبحان الله. نعم سبحان الله. سبحان الله. طيب هنا شيخ الشيخ اللطفي حفظه الله نقل كلام الشيخ بن باديس حول أثر قتادة، قال رحمه الله تعالى لا بقاء لأمة من الأمم إلا بانتظام أسرها أو أسرها وحفظ نسلها، وقد خصص الله المرأة للقيام بهذين الأمرين العظيمين وزودها من الرحمة والشفقة ما يعينها عليهما، وإنما تقوم بهما إذا جمعت ما بين العفة في نفسها والاقتصاد في نفقتها والتفرغ للقيام بأولادها. ولهذا لما جمع نسوة قريش ذلك كله كن خير نساء العرب. ما شاء الله ما شاء الله. نعم. يعني حتى الشيخ محمد الشربيني يقول أيضا عندنا رجل يصلح الثلاجة والغسالة وهو أعمى، سبحان الله. طيب قال رحمه الله تعالى قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم، قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلعن أهل نجران فلما رأوه هابوا وتوقوا فرجعوا. قال معمر وقال قتادة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباهل أهل نجران أخذ بيد حسن وحسين وقال لفاطمة التبعين، فلما رأى ذلك أعداء الله رجعوا. قال عبد الرزاق حدثنا معمر قال أخبرني عبد الكريم الجزري عن عكرمة أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما لو خرج الذين يباهلون النبي صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة والكلبي في قوله تعالى آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، أنه ما قال بعضهم لبعض فأعطوهم الرضا بدينهم أول النهار واكفروا آخره، فإنه أجدر أن يصدقكم ويعلموا أن قد رأيتم فيهم ما تكرهون، وهو أجدر أن يرجعوا عن دينهم. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ومنهم من إن تأمنه بقنطار، قال القنطار أو منهم من إن تأمنه بقنطار، قال القنطار 100 رطل من ذهب أو 80,000 درهم من ورق. قال معمر وقال الكلبي القنطار ملء مسك ثور ذهبا. قال عبد الرزاق أخبرنا مع عمر بن حوشب عن عطاء الخرساني قال سئل ابن عمر كم القنطار، قال 70,000. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ما دمت عليه قائما، قال تقتضيه إياه. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ليس علينا في الأميين سبيل، أي نعم الآية، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه. نعم حسن الله لكم صدقت. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ليس علينا في الأميين سبيل، قال ليس علينا في المشركين سبيل، يعنون من ليس من أهل الكتاب. قال عبد الرزاق حدثنا أخبرنا معمر عن أبي إسحاق الهمداني عن صعصعة بن معاوية أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة. قال ابن عباس فتقولون ماذا؟ قالوا نقول ليس علينا بأس في ذلك، هذا كما قال أهل الكتاب، قال هذا كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل، إنهم إذا أدوا الجزية لم تحلل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب في قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، قال هي اليمين الفاجرة يقتطع بها الرجل مال أخيه، واليمين الفاجرة من الكبائر، وتلا ابن المسيب إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم. قال عبد الرزاق أخبرنا ابن عيينة عن عبد الملك بن أعين عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يقتطع مالا بيمين فاجرة إلا لقي الله عليه غضبان. قال عبد الرزاق وأخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه في قول الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، قال أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا، ثم قال قد جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرونه، قال هذه الآية لأهل الكتاب أخذ الله ميثاقهم أن يؤمنوا لمحمد صلى الله عليه وسلم ويصدقوه. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن منصور بن المعتمر عن أبي رزين في قوله تعالى كونوا ربانيين، قال حلماء علماء. قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، قال أما المؤمن فأسلم طوعا وأما الكافر فأسلم حين رأى بأس الله، قال فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن حسن في قوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، قال هم أهل الكتاب كانوا يجدون محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا في كتابهم ويستفتحون به فكفروا بعد إيمانهم به. قال معمر وقال الكلبي هم قوم ارتدوا بعد إيمانهم. قال عبد الرزاق أخبرنا جعفر بن سليمان عن حميد الأعرج عن مجاهد أنه قال جاء الحارث بن سويد فأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم كفر الحارث ورجع إلى قومه، فأنزل الله تعالى فيه القرآن كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، فحملها إليه رجل من قومه فقرأها عليه فقال الحارث والله إنك ما علمت لصدوق، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصدق منك، وإن الله الأصدق الثلاثة. قال فرجع الحارث فأسلم فحسن إسلامه. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ثم ازدادوا كفرا، قال ازدادوا كفرا حين حضرهم الموت، فلم تقبل توبتهم حين حضرهم الموت. قال معمر وقال مثل ذلك عطاء الخرساني. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب وغيره أنها لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء زيد بن حارثة بفرس له كان يحبها فقال هذه في سبيل الله، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عليها أسامة بن زيد، فكأن زيدا وجد في نفسه، فلما رأى ذلك منه صلى الله عليه وسلم قال أما الله فقد قبلها. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، قال فاشتكى إسرائيل عرق النسى فقال إن الله شفاني لأحرمن العروق فحرمها. قال عبد الرزاق قال معمر قال الكلبي قال إسرائيل إن الله شفاني لأحرمن أطيب الطعام والشراب، أو قال أحب الطعام والشراب إلي فحرم لحوم الإبل وألبانها. قال عبد الرزاق أخبرني الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان قال الشيخ يسمى عندنا عرق الأسى. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إسرائيل أخذه عرق النسى فكان يبيت له زقاء فجعل الله عليه فجعل لله عليه شفاء ألا يأكل العروق فأنزل الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. قال له زقاء إذن له زقاء فكان يبيت له زقاء. قال سفيان له زقاء قال صياح. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة قال أول بيت وضعه الله في الأرض فطاف به آدم ومن بعده قال قتادة وبكة يبك الناس هنا كتبت بك كأنها قدمت الباء يبك الناس بعضهم بعضا الرجال والنساء يصلي بعضهم بين يدي بعض ويمر بعضهم بين يدي بعض لا يصلح ذلك إلا بمكة. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن المجاهد وقتادة في قوله تعالى آيات بينات مقام إبراهيم قال مقام إبراهيم من الآيات البينات. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ومن دخله كان آمنا قال كان ذلك في الجاهلية فأما اليوم فإن سرق فيه وأخذ قطع ولو قتل فيه قتل ولو قدر على المشركين ولو قدر على المشركين فيه قتلوا. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سبيل الحج فقال الزاد والراحلة. قال عبد الرزاق والدقيقة كأن الشبكة نعم أبو عبد الرحمن السلام عليكم وبركاته نحن في درس تفسير عبد الرزاق أنا والله انشغلت. طيب طيب أكلمك بعد الدرس إن شاء الله. أبشر أبشر إن شاء الله. حاضر حاضر. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سبيل الحج فقال الزاد والراحلة. قال عبد الرزاق أخبرنا هشام عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الحسن بقوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال كفره الجحودية والزهادة فيه أو الجحود به الجحود به لعلها الجحود به والزهادة فيه هكذا يا شيخ عزي أيوه هكذا والله أعلم أي نعم كأنها هكذا الجحود به والزهادة فيه. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى ومن كفر قال هو أن من حج لم يره برا وإن قعد لم يره مأثما. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته قال يطاع فلا يعصى ثم نسخها اتقوا الله ما استطعتم. قال عبد الرزاق الأثر اللي قبله كأن إن ومن تقدم أحدهما على الآخر من إن حج لم يره برا وإن قعد لم يره مأثما هو من إن مش هو أن من حج لم يره برا وإن قعد لم يره إثما مثلا كأن أن محل من ومن محل أن لو تتأكد من لنا نسخة الرشد مشكلة نسخة الرشد داخل وأنا لا أستطيع الدخول هو أو يصح المعنى هو أن من حج لم يره برا قرأها على الوجه الثاني شوف هو من إن حج لم يره برا وإن قعد لم يره ما ثمى يعني صح المعنى يعني إيش المشكلة نعم معك بس العبارة الأخيرة الطه وأيسر وأسير ما شاء الله. طيب قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته قال يطاع فلا يعصى ثم نسخها اتقوا الله ما استطعتم. قال عبد الرزاق أخبرنا جعفر بن سليمان عن حميد العرج عن مجاهد في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، قال كان جماع قبائل النصارى بطنين الأوس والخزرج، وكان بين أنصار. أنا ماذا قلت؟ النصارى سبحان الله، لا إله إلا الله. قال كان جماع قبائل الأنصار بطنين الأوس والخزرج، وكان بينهما في الجاهلية حرب ودماء. طيب شيخ رامي إيش اللي بين يديك الآن؟ ما قاله شيخ العزي النسخة تروح معك. عندي الرجة شكرا. كان قبائل جماع قبائل الأنصار لا لا شيخ رامي في قوله هو أن من حج. ماذا عندك؟ في أي آية في ومن دخله؟ في قول أي ومن كفر؟ قال ومن كفر، قال كفره الجحود به والزهادة فيه. الأثر الذي بعده قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى ومن كفر قال هو من إن حج لم يره برا وإن قعد لم يره مأثما. ما شاء الله شيخ العزي أتيت بها على وجهها ما شاء الله. قال رحمه الله تعالى أي طبعة؟ طبعة الرشد يا شيخ. طيب. قال رحمه الله تعالى أخبرنا قال عبد الرزاق أخبرنا وين هنا؟ قال عبد الرزاق أخبرنا جعفر بن سليمان عن حميد الأعرج عن مجاهد في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، قال كان جماع قبائل الأنصار بطنين الأوس والخزرج، وكان بينهما في الجاهلية حرب ودماء وشنآن، حتى من الله عليهم بالإسلام وبالنبي صلى الله عليه وسلم، فأطفأ الله الحرب التي كانت بينهم وألف بينهم بالإسلام. قال فبين رجل من الأوس ورجل من الخزرج قاعدان يتحدثان ومعهما يهودي جالس، فلم يزل يذكرهما أيامهما والعداوة التي كانت بينهما حتى استبى ثم اقتتلا. قال فنادى هذا قومه وهذا قومه، فخرجوا بالسلاح وصف بعضهم لبعض. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد يومئذ بالمدينة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يمشي فيهم إلى هؤلاء وإلى هؤلاء يسكنهم حتى رجعوا ووضعوا السلاح. قال فأنزل الله تعالى في القرآن في ذلك يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم، إلى قوله أولئك لهم عذاب عظيم. قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن زبيد عن مرة عن عبد الله في قوله أكذا زبيد أو زويد عن عبد الله في قوله تعالى واتقوا الله حق تقاته. نعم شيخنا عندي زبيد. زبيد نعم أحسن الله عليكم. هو زبيد اليامي، هو زبيد اليامي يروي عنه الثوري كثيرا. طيب هل ورد في تسميته زبيد؟ لا بل هو زبيد بالاتفاق، زبيد اليامي من يام همدان يروي عنه الثوري كثيرا وغيره، هو ثقة ثابتة. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى نعم قال عبد الرزاق قال عن عبد الله في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، قال يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله، قال بعهد الله وأمره. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن عكرمة أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر من الأنصار فآمنوا به وصدقوه وأراد أن يذهب معهم، فقالوا يا رسول الله إن بين قومنا حربا وإنا نخاف إن جئت على حرك هذه ألا يتهيأ لنا الذي تريد، فوعدوه من العام المقبل وقالوا نذهب يا رسول الله لعل الله يصلح تلك الحرب. قال ففعلوا فأصلح الله عز وجل تلك الحرب، وكانوا يرون أنها لا تصلح أبدا، وهو يوم بعاث، فلقيه من العام المقبل 70 رجلا قد آمنوا به، فأخذ منهم النقباء 12 رجلا، فذلك حين يقول الله عز وجل اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن حرام بن عثمان عن ابن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال النقباء كلهم من الأنصار سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وهم بني سعيدة وسعد بن خيثمة من بني عمرو بن عوف وسعد بن الربيع وأسعد بن زرارة من بني النجار وأسيد بن حضير من بني عبد الأشهر وعبادة بن الصامت وعبد الله بن رواحة وأبو الهيثم ابن التيهان وعبد الله بن عمرو بن حرام وأبو جابر بن عبد الله من بني سلمة هو نفسه عبد الله بن حرام كان الواو هذه مقحمة وعبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر بن عبد الله من بني سلمة والبراء بن معرور من بني سلمة ورافع بن مالك الزرقي قال عبد الرزاق كان في واحد عبد الله بن عمرو بن الرئاب غير عبد الله بن عمرو بن حرام هذه مسألة تراجع في الرحيق ولا في غيره طيب الآن لو عديناهم كم يصيروا الآن مكتوب يا شيخ محمد عبد الله بن عمرو أبو جابر بن عبد الله أي هكذا إذن الواو هذه مقحمة قال عبد الرزاق حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس قال هم الذين هاجروا مع محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن باس بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس قال إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرموا على الله قال عبد الرزاق أخبرنا معمر وقال الكلبي أنت خير الناس للناس أنتم أخيرها وأكرموا على الله قال عبد الرزاق أخبرنا معمر وقال الكلبي أنت خير الناس للناس قال عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى إلا بحبل من الله وحبل من الناس قال العهد من الله وعهد من الناس قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى مسومين قال سيماها صوف في نواصيها وأذنابها قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى من فورهم هذا قال من وجههم هذا قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله قال أخبرني هشام بن عروة عن نبي أنه قال نزلت الملائكة يوم بدر على خيل بلق وعليهم عمائم صفر وكان على الزبير يومئذ عمامة صفراء قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة أن رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم أصيبت يوم أحد أصابها عتبة بن أبي وقاص وشجه في جبهته فكان سالم مولى أبي حذيفة يغسل عن النبي صلى الله عليه وسلم الدم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف صلح قوم صنعوا هذا بنبيهم فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون عندي قال عبد الرزاق كيف يفلحوا عندكم هكذا كيف يفلحوا نعم أحسنت كيف يفلح قوم صنعوا هذا بنبيهم فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن منصور قال بلغني أنها نزلت ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون فيها بين المغرب والعشاء قال عبد الرزاق أخبرنا سفيان قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا قال نحن هم بنو سلمة وبنو حارثة وما نحب لو لم تكن لقول الله تعالى والله وليهما قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري وعثمان الجزري عن مقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة بن أبي وقاص يوم أحد حين كسر رباعيته وأدمى وجهه فقال اللهم لا تحل عليه الحول حتى يموت كافرا فما حال عليه الحول حتى مات كافرا إلى النار قال عبد الرزاق أخبرني ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن يعقوب بن عاصم أنه قال الذي دمى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد رجل من هذيل يقال له عبد الله بن القمئة فكان حتفه أن سلط الله تعالى عليه تيسا ينطحه حتى قتله قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في صلاة الفجر بعد الركوع في الركعة الأخيرة فقال اللهم لعن فلانا وفلانا الناس من المنافقين فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم الآية. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قال حدثنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن رجل من أهل الشام يقال له عبد الجليل عن عم له عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى والكاظمين الغيظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأه الله أمنا وإيمانا. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى والعافين عن الناس قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم شدة رجل وقوته فقال ألا أخبركم بأشد منه رجل شتمه أخوه فغلب نفسه وشيطانه وشيطان صاحبه ثم قال أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي فلان كان إذا أصبح قال اللهم قد تصدقت بعرضي على عبادك. قال عبد الرزاق أخبرنا جعفر بن شيخ هذه نفوس طاهرة ونفوس عالية. قال عبد الرزاق أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني أنه قال سمعت الحسن قرأ هذه الآية الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء إلى قول المحسنين ثم قرأ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إلى قوله أجر العاملين قال إن هذين النعتين نعت رجل واحد. قال عبد الرزاق أخبرني الثوري عن منصور عن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عفى رجل عن مظلمة أو عن مظلمة إلا زاده الله بها عزة. قال عبد الرزاق حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني أنه قال بلغني أن إبليس حين نزلت هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بكى عدو الله. قال عبد الرزاق حد أخبرنا معمر عن الحسن في قوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا قال إتيان الذنب عمدا إصرارا حتى يتوب. وتلاها قتادة قال قدما أو قدما في معاصي الله لا تنهاهم مخافة الله حتى جاءهم أمر الله هكذا أو قدما قدما في معاصي الله. ماذا عندك شيخ رامي؟ غير مشكولة شيخ محمد. طيب قال عبد الرزاق أو قدما يعني أنه ماشي قدام قدام نسأل الله السلامة أو قدما قدم. نعم. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت قال كانوا يتمنون أن يلقوا المشركين أن يقاتلون فلما لقوهم يوم أحد ولوا. قال عبد الرزاق أخبرني معمر عن الزهري أن الشيطان صاحبي على صوته يوم أحد إن محمدا قتل. قال كعب بن مالك فكنت أول من عرف النبي صلى الله عليه وسلم عرفت عينيه من تحت المغفر فناديت بصوتي الأعلى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إلي أن اسكت فأنزل الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل الآية. قال عبد الرزاق أخبرني الثوري عن بيان عن الشعبي في قوله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين قال بيان من العمى وهدى من الضلالة وموعظة من الجهل. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الحسن في قوله تعالى معه ربيون كثير قال علماء كثير. قال معمر وقال قتادة جموع كثيرة. قال ابن عيينة وأخبرني الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن زيد بن حبيش عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال هم الألوف. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى إذ تحسونهم يقولوا إذ تقتلونهم. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري في قوله تعالى وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد حين غزا أبو سفيان وكفار قريش إني رأيت كأني لبست درعا حصينة فأولت المدينة فاجلسوا في صاعيكم حصنكم في حصنكم حصنكم صموعكم صموعكم هكذا قال في صموعكم فكذا في الأصل في المصنف ضيعتكم على الصواب حصنكم حصنكم من الصومعة. نعم. وقد قال فجلسوا في صموعكم وقاتلوا من ورائه وكانت المدينة قرشت بالبنيان فهي كالحصن. فقال رجل ممن لم يشهد بدرا يا رسول الله اخرج بنا اليهم فلنقاتل. عندك شبكة البنيان يا شيخ محمد؟ نعم شيخ. عندي وكانت المدينة قد شبكت البنيان قد شبكت هكذا او شبكت بنيان او شبكت البنيان فهي كالحصن. قال قرشت القرش بفتح القاف وسكون الراء الجمع والضم، والمعنى كثرت المباني وتقاربت البيوت بعضها من بعض، وفي المصنف شبكت. وقال الأعظمي لعل الصاد سكت أي سدت منافذها، وفي البداية النهاية وكانوا قد سكوا أزقة المدينة بالبنيان حتى صارت كالحصن. وما قاله صاحب البداية قريب مما ذكره عبد الرزاق إذ لا تكون المدينة كالحصن إلا بتلاحم البيوت وتقاربها، يعني جاءت قرشت وسكت وشبكت. قال وقال عبد الله بن أبي قرشت أي نعم، وكانت المدينة قد قرشت بالبنيان أي نعم. قال وقال كلام السيد طاهر حتى والبقية إذا بعض الروايات شبكت يعني معظمها بالمبني المجهول مثل ما قال السيد طاهر بارك الله فيه. قرشت يا شيخ أنت في بيت الفقيه الآن؟ نعم يا شيخي ويا سيدي في بيت الفقيه. أيوة نعم في بيت الفقيه. ولديك ورق؟ في جنبي دفتر. أيوة ماذا تريد يا شيخ؟ أنا تحت أمرك. لا شيء أسمعك أنك تورك ها ورق بالمعنى الخاص. قال وقال عبد الله بن أبي ابن سلول نعم ما رأيت يا رسول الله نعم ما رأيت يا رسول الله إن والله ما نزل بنا عدو قط فخرجنا إليه إلا أصاب فينا ولا ثبتنا في المدينة وقاتلنا من ورائها إلا هزمنا عدونا. فكلمه ناس من المسلمين فقالوا يا رسول الله أخرج بنا إليهم، فدعا بلأمته فلبسها ثم قال ما أظن الصرع إلا ستكثر منكم ومنهم، إني أرى وين النومي الأخوة يقولون طب نبهونا يا أخوة على التليجرام قطع عند التليجرام وأنا ما انتبهت. نعم قال أخرج بنا إليهم، فدعا بلأمته فلبسها ثم قال ما أظن الصرع إلا ستكثر منكم ومنهم، إني أرى في النوم بقرا منحورة فأقول بقر والله خير. فقال رجل يا رسول الله بأبي وأمي افجس بنا. قال إنه لا ينبغي للنبي إذا لبس لأمته ونضعها حتى يلقى البأس. فقال فهل من الرجل يدلنا بالطريق فيخرجنا على القوم من كثب أو من كثب. فانطلقت به الأدلاء بين يديه حتى إذا كان بالشوط من الجبانة خزل عبد الله بن أبي ابن سلولة بثلث الجيش أو قريب من ثلث الجيش. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى لقيهم بأحد وصافهم، فعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه إنهم هزموهم أن لا يدخلوا لهم عسكرا ولا يتبعوهم. فلما التقوا هزموهم وعصوا النبي صلى الله عليه وسلم وتنازعوا واختلفوا، ثم صرفهم الله ليبتليهم كما قال. وأقبل المشركون على خيلهم خالد بن الوليد بن المغيرة فقتل من المسلمين فقتل من المسلمين 70 رجلا وأصابتهم جراح شديدة، وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم ووثئ بعض وجهه حتى صاح الشيطان بأعلى صوته قتل محمد. قال كعب بن مالك فكنت أول من عرف النبي صلى الله عليه وسلم عرفت عينيه من تحت المغفر، فناديت بصوتي الأعلى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إلي أن يسكت. ثم كف الله المشركين والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقوف. قال والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقوف. فنادى أبو سفيان بعدما مثل ببعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجدعوا ومنهم من بقر بطنه، فقال أبو سفيان إنكم تتجدون في قتلاكم بعض المثل أو المثل أو المثل وإن ذلك لم يكن عن ذوي رأينا ولا ساداتنا. ثم قال أبو سفيان أعله بل. فقال عمر بن الخطاب الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان أنعمت فعالي عنها قتلى بقتلى بدر هكذا، أو أنعمت فعال عنها قتلى بقتلى بدر. فقال عمر لا يستوي القتل قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال أبو سفيان لقد خبنا إذن. ثم انصرفوا راجعين. وندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في طلبهم بعدما أصابهم القرح، فطلبوهم حتى بلغوا قريبا من حمراء الأسد، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال معمر وقال قتادة وكان في من طلبهم عبد الله بن مسعود، وذلك حين يقول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هو يا شيخ يعني كان باقي 10 صفحات نختم السورة، لكن أخشى أن نثقل عليكم، نقف هنا إن شاء الله شيخنا. كم أحاديث؟ يعني 472 لا 500، باقي 30 أثر شيخ. نقف هنا نقف هنا إن شاء الله. ممكن أول 5 أسطر يا شيخ، بارك الله فيك، من أول المجلس. تفضل يا شيخ رامي. من سورة آل عمران وهي مدنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الرزاق قال حدثنا أنبانا معمر قال عن قتادة في قوله تعالى منه آيات محكمات قال المحكم ما يعمل به، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. قال معمر وكان قتادة إذا قرأ هذه الآية فأما الذين في قلوبهم زيغ. جزاك الله خير يا شيخ. طيب أحسن الله إليكم شيخنا وغفر الله لنا ولكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سيقرأ إن شاء الله في رمضان صح؟ إن شاء الله. ما هو يا شيخ؟ التفسير. أي نكمل. 150. سنكمل إن شاء الله بإذن الله شيخنا. إن شاء الله. حفظك الله ورعاك شيخنا. ومجلد لك كم؟ 3 مجلدات. طبعا الذي عندك 3 مجلدات بس تعليق عليها صح؟ أي نعم، في عليها تعليقات كثيرة. يعني ستكون مجلد وشوي صح؟ يعني هو لو جمعت ستكون في مجلد واحد. نعم صحيح. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.